صباح الخير. صباح الخير. يا أيها القوم، يا أيها الناس، اسمعوا واو. أوبا، شفت بقى خير على بني وردين من غير طعم. شفت الرعش اللي حصل دي، حاجة في منتهى الامتياز. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا. أنا مش عارف الفيسبوك هيطلع عليه كومنتس ولا لأ، مش عارف والله. طب في حد هنا؟ صباح الخير خالد أهو، كويس يا خالد، يعني أنت أول المرحبين. صباح الخير، ازيك يا حلمي؟ ماشي نجوان، تحجزي مع حضرتي مش مشكلة، مفيش مشكلة. علاج نزول الكريات البيضاء، هي مش كريات، هي الخلايا، خلايا الدم البيضاء. لا، أسبابها كتيرة قوي، أسبابها كتيرة قوي، بس عامة يعني هي دلالة بتقول إن حضرتك النخاع العظام عندك يعني كسلان شوية، بعافية شوية. أهلا وسهلا بأهل الجزائر، أهلا وسهلا عبد العزيز. صالحة ازيك؟ يا صباح الخير. وشي وايدي بس اللي بيخسوا، ده ايه بقى؟ دي انت عندك انسولين عالي وعندك كورتيزون عالي، فبالتالي حضرتك عمالة تخس من اطرافك وبتحوش دهون في منطقة الترانك، منطقة البطن، تمام؟ فاديك بتخس، يعني عضلاتك بتروح بالسلام. الف سلام على حضرتك، والف ولا عزاء للمدعوين. عندي مشكلة في البطن، كل ما باكل دي ابيض. إيه جماعة، الكلام ده حلو قوي. ازيك يا زينب؟ الفيسبوك تمام، حلو كويس. ما هو اللي يتعالج بالصيام، الطماطم من اشد المواد المنشئة للحساسية. العظم المتآكل يتكون امتى؟ مش عارف، مش عارف. من الجمعة، يوم الجمعة اتكون، يوم الجمعة حضرتك فاضي يوم الجمعة اتكونه يوم الجمعة. أنا يوم الجمعة بعد الصلاة ببقى فاضي، ممكن نقعد نكون عظم مع بعض يوم الجمعة. صباح الخير، ازيك أميرة؟ عاملة ايه؟ الصيام، بص بص، اللي يتعالج ويخف بالصيام صعب تديله دواء، يعني ما هو انت بتبقى السؤال بيجي لك ازاي، العيان بيجي لك ازاي، يقول لك ايه؟ طول ما انا ما باكلش يا دكتور انا كويس، وسبحان الله اول ما باكل اي حاجه، اي حاجه، الاقي بطني اتنفخت وما تفهمش حضرتك يعني الصراحه. فانت الكلام مش مقنع، ما هو انت طول ما انت مبطل طفح سعادتك فانت كويس، صح؟ يبقى انت كويس. كلت بقى، انت شايف الاكل ده من وجهة نظرك انه كويس، حتى لو بق ميه موافق، بس جسمك شايفه بحاجه تانية. يعني خلي بال حضرتك، اصل جسمك برضو مش هطل. ازيك يا خالد عامل ايه؟ الصيام جميل طبعا، يعني جسمك مش هطل، يعني لما بيجي له حاجه وبيدي لك ليها انذار هو بيقول لك انت. يعني انت بص حضرتك مثلا، مثال مثال يعني، سم الفئران، الزرنيخ، ماشي، او الاستريكنين، او يعني السيانايد، اتحطوا لحضرتك في الاكل، يعني مراتك عايزه تسمك، خلاص اسمع بقى، شوف عيسى الوزان حصل له ايه. اول ما كان اول حاجه اشتكت معدته وامعائه، ما سكتتش عليه، يعني حتى الجسم بغض النظر ان الجزيء ده صغير وحجمه بسيط وبيدوب كده وبيتنطط وتحط في الاكل وطعمه مش بقى. فانت كلته، انت كلته خلاص حضرتك، فجسمك بالرغم ان هو هيمتصه، ما هو اصل الجزيء مطابق صغير زي البنسلين، البنسلين ما هو جزيء مطابق، جزيء صغير وبيدوب فبيعرف يعدي، هيعدي. كبدك بقى مش هيسيبه في حاله، يعني كبد حضرتك قاعد بالمرصاد لكل ما يدخل من فم معاليك. بس المشكله ان اول ما جهازك الهضمي شاف، اهلا وسهلا شبرا مصر واهل شبرا مصر، ازيك أميرة؟ أول ما شاف السم قال لحضرتك رجع، قمت قايم مرجع، إسهال، قمت شغال إسهال، بيفضي محتواه من السموم، هو ده جسمك بيرد عليك، ما بتزعلش منه يعني، حضرتك ما تزعلش منه. فانت لما جسمك تاكل اكل او شربت ميه زياده، او على راي ناس يقول لك اصل انا بشرب الصبح ميه وخل تفاح ومعلقتين زيت زيتون، ايه الخلطه؟ يقول لك على غير الريق، على لحم بطني. يا عم لحم بطنك هيشتكي، حضرتك لحم بطنك هيشتكي. اتفاعل شويه مع التيك توك، طب اعمل ايه؟ ما هو انا تفاعلي مع التيك توك انا برد على الكومنتس بس. تغذيه لحد بيتمرن حديد وعايز يبني عضلات، ما هو انا على فكره النظام بتاعنا ده مش بيخدم عضلات، هو النظام بتاعنا ده معمول عشان جسمك يبني عضلات وباريحيه، باريحيه. وبعدين انا نصيحتي لاخواتنا اللي بيلعبوا جيم، ارجوك ارجوك اتوسل اليك، سيب جسمك يبني بنفسه عشان ما تجيش على الحق حاجه. انا امبارح اتكلمت على روني كولمان، والراجل ده كان بيشيل وظهره بيشيل بال 100 كيلو بظهره بعضلات ظهره، ومع ذلك بعد مستر اولمبيا بتاعته بكام سنه، سنتين، غير مفصل الحوض. مفصل الحوض ده احنا عمرنا ما شفناه بيتغير قبل سن ال 70 75 سنه. يقول لك كان بيرفع رجليه على الحوض بيتوضى، قام واقع جاله كسر نيكو فيمر، هو ده بس اللي شفناه. لكن واحد بالضخامه دي وعظمه تحت يتفشفش، ده اللي انا بقوله لحضرتك، عظمه تحت يتفشفش. بص يا جماعه، اللي هيقول لك اصل بناء العضلي، ارجوك انت ما تحط الرسمه الاولانيه اللي بتاعت الفراخ، العضله فيها نشا فيها بروتين. انا عشان بس يبقى الكلام واضح، انت طول ما الانسولين بتاعك شغال، الانسولين بتاعك شغال، العضله دي خليه فيها محتوى نشوي، محتوى دهني، محتوى بروتيني، وان كان البروتين بياخد منها جزء كبير، لكن فيها محتوى نشوي ومحتوى دهني، وده تحت تاثير الانسولين كبير. هتلاقي العضله كده كبيره كده بس مفشيه، عشان كده بيموتوا على طول. العضله بتاعته تقطع، شكلها حلو بس ايه؟ تقطع، ماشي؟ بصوا يا جماعه، الجابا بنتن اللي هو في شكل الجابي ماش والجابتن والنيورونتين، واللي هو منه جرعات 100 300 600 900 موجودين في السوق. انا شفت من وراهم شلل في العصب الثالث، شفت من وراهم فيشيال بولسي العصب السابع، شفت من وراهم بولي نيوروباثي، كل جسمها سنسيشن، مفيش موتور باور، ضعفت في النص التحتين بعد 15 يوم من اخذ الدواء ده. فمحدش يتعاطى على الفاضي والمليان، بيكتبوه بتوع النيورولوجي بتوع العصبيه عشان الام العصب الخامس، وعشان الام البتاع الاقمصيه، وعشان الميجرين، وبيحطوه مع الصرع. فالدواء ده يعني بختك يا ابو بخيت. طبعا بيتحط في روشتة، اخر روشتة دي كمان معاه كونترلوك او نيكسي، فخلصت الحدوته. لا الجيم مش غلط، احنا قلنا نشيل ونلعب وبتاع، مفيش راجل ما يمارس رياضه عنيفه يفش فيها غل. كل الرجاله تشيل حديد وتحزق، ماشي؟ يضرب يروح يلعب ملاكمه ويحزق ويتضرب ويضرب ويتضرب، فاهم؟ المهم ان حضرتك موضوع البناء العضلي زي ما قلت لك كده، ما تعيدش بقى السؤال خلاص، انا يعني قريت وانتهيت. لحمه حمراء وجنين، ده هاكس، ده اسمه هاكس، خلاص بس عشان الهالي، ما انا عرضت لكم وقلت لكم خلاص بقى. انت في الاخر خالص اللي هيبني عضلاتك حاجتين، لو اللي عايز تتكلم على عضله بقى، اللي هيبني العضله حاجتين، التمرين عشان ده العضله لازم تتحرك، رقم اتنين هرموناتك تتظبط. هرموناتك ايه؟ تتظبط، يعني يطلع عندك هرمون جروث فاكتور وتستوستيرون، ودول شغلهم هاير سنترز. دول شغلهم ايه؟ هاير سنترز، يعني طالعين بتويتل، مش طالعين هوبا هيصه زي الانسولين بيطلع مع اي رده اكل يطلع، ماشي؟ بيولوجي، ما انا قلت يا جماعه مفيش العلاج البيولوجي، مفيش دواء حضرتك بتاخديه مش شايل الضرر قبل النفع المتوقع، حتى مفيش نفع، انت متوقع منه نافع، لكن هو قبل حتى الفيتامين كبسولته هتضر. مفيش حاجه اسمها خل التفاح ولا زفت ولا مفيد لحرق الدهون، عكس. خل التفاح مع ميه عريق مفيد لحرق الدهون. بتحرقها منين؟ من زورك. الدهون دي بتحرقها من زورك. انت فاكر الدهون دي متكومه تحت جلدك كتل دهنيه؟ دي خلايا محكومه بغشاء خلوي، تحكمها اللي عليه من بره هرموني، هرموني. يعني الدهون دي حضرتك انت بالصباع شاورما، يعني صباع شاورما انت اما تسخن ظهرك هتسيح. ايه يا باشا الكلام ده؟ ما تضحكناش بقى، بلاش هاري. مفيش حاجه اسمها مشروب بيحرق الدهون، مفيش حاجه اسمها مشروب يزود الحرق. حرق حضرتك وانت نايم زي وانت صاحي، معدل الحرق اللي هو وهمك بيه ده كفت. مفيش حاجه اسمها كده خلاص. ومفيش حاجه اسمها خل التفاح مفيد لارتجاع المريء يا جماعه، عشان موضوع ارتجاع المريء ده اتحط قدامي 600 مره ب 600 كمان. دلوقتي ارتجاع المريء سببه الوحيد الاتي: عدم قدره المعده على الانقباض زائد انسداد جزئي في الاثنى عشر. بس ادي يابا الارتجاع بتاع حضرتك، معدتك استلمت الاكل، المعده بلعت، نزلت في فم معدتك هنا اهو، المعده استلمت الاكل، بتخضه بقى، بتعمل له ايه؟ عمليه خض. حضرتك عارف عمليه الخض؟ المعده عضو عضلي مجوف كده بالمنظر ده، ليها عضلات سيركلر لف عليها من بره، وليها عضلات لونجيتيودينال وعضلات اوبليك، عشان اما تيجي تعصر الاكل تعصره من كل الاتجاهات، وتقوم فعصه بقى الكلكوعه البولس اللي انت كلتها كده تين تين تين تين كل 20 ثانية تين تين كده. طب وانا بعمل تين تين وبفتح، لا حاجة ضايقتني لزقت فيا، لا حاجة وانا بضغطها ما اتضغطتش، لا حاجة وانا بصرف الاكل ما عرفتش اصرفه فطرطشت، بطرطش بقى. فالباب اللي فوق مفتوح، باب المندب اللي فوق خلاص، الباب اللي فوق بيتفتح بقى، ما بيتفتح معايا، ما انا عمال فيقوم فاتح من فوق الباب ده. مجرد ما الباب ده اتفتح اللي جوه بيصب على فوق. ما انا بشتكي، بشتكي فين؟ ما انا عندي حتتين اشتكي منهم، قولوني منه للهوا تحت ومعدتي منها لزوري، تمام. فمجرد بص، مقاومه انسولين لازم يكون معاها ارتجاع مريء. انا افترضت لك وحط لك شرطيه، مفيش حد هيكون عنده ارتجاع مريء وجسمه سليم بدءا من مناعته لحد طراطيف صوابعه. انا عايز اقول لك على حاجه بالمناسبه دي، السموم كلها اللي حضرتك هتاكلها بالغلط، يعني بالغلط، يعني كلت سيانايد، كلت زرنيخ، كلت بوتيولينم اللي هو موجود في الفسيخ مثلا، يعني الجسم بعد ما تبدا انت ترجع بقى واسهال ومش عارف ايه، على طول معظم التوكسينز بتأثر على أعصابك. الغريبة إن بعد ما ترجع يبدأ يقولك ده اتشل، إيديه اتشنجت، جاله تشنج. دايما الأعصاب بتيجي في المرتبة التانية على طول بعد جهازك الهضمي، فتتفاجئ إن جهازك الهضمي ده فيه كمية عقد عصبية ونيورونز أعصاب، خلايا عصبية خمس أضعاف، وصلات خمس أضعاف الجهاز العصبي المركزي. يعني انت عندك وصلات اعصاب ماسكه الجهاز ده، عارف ليه؟ عشان انت المسؤول عن مدخلات. ما هو للاسف حضرتك المسؤول عن مدخلات. يس. ما انت بتدخل فيه زفت، فقعد لك حاجتين بقى، جهازك الليمفاوي وجهازك المناعي، وقعد في ظهره جهازك العصبي. يعني مجرد ما بتاكل السم ترجع تجيب اسهال تتشنج بعديها على طول. مش لسه بقى وبقك ينمل بقى، يقول لك ايه ده؟ الراجل بعد ما كل الطبق الكشري اتاري الوليه حط له فيه زرنيخ. دور بقى على الطرف الثالث على طول. اول ما ساعتها بقى تلاقي فيه زرنيخ والراجل يعني بص، وبيتحط السم ده بقى على اوقات يعني ماشي، النهارده تحط له في الكشري، بعده في المسقعة. هو كده كده هيموت من المسقعة أصلا، يعني المسقعة هتخلص عليه. بص حضرتك تخس اما معدتك ترتاح، ماشي؟ يعني تخس. ايوه الزرنيك ده ما بنحطه للفران، وهو والاستريكنين الاثنين دول، واحد بيخلص بيوقف عوامل التجلط فدمه يسيح بقى، زي ما انت بتعمل كده بالبلافكس، دمه يسيح ويموت وبعد كده يتشنج. يعني ده بتلاقي الفار يا عيني بعد ما كل اتشنج، فاهم؟ عصبيا نيورو توكسين بقى، هو بيسموها نيورو توكسينز ليه؟ انت كلت اتشنجت، فما انت ما خدتش وقت، كل الاكله قام اتشنج في ساعتها، فاهم؟ فتدور بقى على الطرف الثالث. بص يا دينا، دينا بتقول لك لو ما خدتش الجابا بنتين وانا ماشي على النظام التنميل بيزيد. طب هتستاهلي، وقف النظام وخليك على الجابا بنتين، ما انت مش على النظام اصلا، وطول ما الجابا بنتين شغال خلاص. ايوه العشاء الاخير بالظبط يا ساره. ازاي الواحد يخس؟ اما قلت لك ما محتاج ترتاح حبيبي، حبيبي مفيش حاجه اسمها اصل انت معدل الحرق بتاعك 1200 كالوري فانت تخليهم 1000. ايه العبط ده؟ يعني ايه العبط؟ ايه العبط؟ ايه العبط؟ وما الناس ما بتخسش ليه طيب؟ اما عملوا طالما الموضوع سهل يعني للدرجه دي، طب ما الناس بتقلل، ده الناس بتشرب ميه بتتخن بيه. عارف ليه؟ بص يا سعاده الوزير، دلوقتي انت حركه الاكل اللي بتاكله ده عشان يخرج من جسمك بياخد شويه وقت. يعني هم لقوا ان انت بوست مورتال، لو انا هشرح جثه عشان ما الاقيش فيها فضلات نهائي واقول الراجل ده ما بياكلش على الاقل بقاله 3 ايام 72 ساعه. ايوه ليه الناس بتتخن ليه؟ عشان عنده ارتجاع مريء وعنده قولون عصبي، الانبوبه الهضميه بتاعته بتعاني، هو عنده على طول مدار اليوم اضطراب هرموني. خلي بال حضرتك، بص انت الهرمونات او الغدد الصماء في جسمك لازم يكون ليها ريموت كنترول، بيتفرج من فوق وبيسيطر. فانت عندك مثال لده ايه؟ الغدة النخامية والهايبوثالاموس اللي هو تحت المهاد، دول عاملين سيركت فوق، عاملين وصلات مع بعض. فدول بيسيطروا على مين بقى؟ الدرقية والفوق كلوية او الكظرية. فتلاقيه يلعب معاك في هرمونات بقى اللي هو ايه؟ هرمون الثيروكسين، ماشي؟ ويلعب معاك في هرمونات الكورتيزون وهرمون السكس عند الراجل والست، الاف اس اتش والال اتش اللي الست بتقيسهم في التكيسات، الاستروجين وشكل جسم الست بيتحكم فيه البيتويتري النخاميه، فاهم؟ لكن في طقم هرمونات تاني بقى انا بسميه الابن الضال بقى، ده اللي هو خاضع لحركه امعائك. يعني هاو از ات جود؟ ازاي؟ لحد فين؟ امعائك سليمه بتتفاعل فبتصدر لي هرمونات كويسه بنسب معقوله انا كجسم بستقبلها. يعني انت هتتفاجئ، ما انا بتكلم دايما بقول لهم ايه؟ انا خسيت جدا نفس حضرتك قبل وبعد النظام. طب ما ده كويس على فكره. الخسسان، بص بص خدها قاعده، النظام الغذائي اللي هيصلح اعضاء جسمك استحاله يبوظ شكل. يعني النظام اللي هيصلح الكبد الدهني، وهيصلح تصلب الشرايين، وهيصلح تصلب الاعصاب، وهيصلح الشلل الرعاش، وهيصلح استحاله يبوظ شكلك، استحاله يبوظ شكلك. انت شكلك باظ بعد ما داخلياتك باظت. يعني انت ما ربيتش كرش من قبل ما يجيلك قولون وامساك وارتجاع مريء اصلا، ما ربيتش كرش من قبل ما يجيلك كبد دهني، ما ربيتش كرش من قبل ما يجيلك تصلب شرايين. فهمت قصدي؟ يعني لازم تكون في لسته اكتملت عند حضرتك قبل ما الكرش يكبر اصلا، تمام؟ انعدام الحالات النوويه، احنا معانا حالات كتيره قوي يا استاذ مينا، كتيره، بس ما بيحبوش يطلعوا لايف، معرفش ليه، يقعد يقول لك انا هطلع اقول كده، واللي بهاء ما بيحبوش يطلعوا لايف، ازيك يا هيام؟ واللي وانعدام الحالات النوويه ما بيحبوش يطلعوا لايف، بس انا بعرض التحاليل. ايوه يا بيه، نجاح العلاج، والله بص حتى لو فشل لو فشل وظيفي ده تتعالج بسرعه ان شاء الله. خلاص؟ ان شاء الله، انت عملت الاول اسمه ايه ده؟ تفتيش؟ ما قلنا خلاص بقى الكابتن بيموت، ما فيش حزام ناري، حضرتك صومي رز وبطاطس اسبوع خف الحزام الناري بتاع حضرتك بس. ايه السبب لما باكل حاجه مسكره بدوخ؟ مش عارف. الاجابه دي ما بتسالهاش بقى، يعني عارف قصدي السؤال ده ما بتسالوش، عارفه ليه؟ عشان انت بره النظام. انت كده بره النظام بتاعي. ما فده كلام الستات بقى، هي اكل الباتيه الصبح وبالليل تاكل معلقه عسل، تقول لك انا دخت يا دكتور، والله مش عارف حضرتك ايه، ما انت عندك معدتك مسدوده وبيحصل افراز للانسولين مش قد المواد الممتصه من جسم حضرتك، انت حطالي الصبح باتيهات ولا واكله كسكسي تمام، فوقف في الاثنى عشر كده لا بتمتصي حاجه ولا وبتاع، والاثنى عشر مسدود بالمنظر ده، عمال يطلع بقى انسولين، الانسولين ما بيطلعش على مستوى سكر، يا سكر انت، الانسولين بيطلع على حركه المعده بس، والدليل ان انا لو اديتك نفس الاكل ده وريد مش هيطلع له انسولين اصلا، يعني لو اديتك السكر بتاعك اللي انت فرحان بيه كل شويه السكر والسكر، اديته لك وريد مش هيطلع له انسولين، ولو اديتك دهون وريد مش هيطلع لك انسولين، ولو اديتك بروتين وريد مش هيطلع لك انسولين، الانسولين هيطلع مع بق الميه بقى، مع حركه الفضلات، مع السيلولار ديبري اللي هو الجثث الخلايا اللي موجوده، شويه ميه اشكال، عشان كده الميه بتفطر المسلمين، الميه بتفطر المسلمين عشان حركت المعده، فطلع انسولين، طلع هيستامين، طلع سيروتونين، طلع جي ال بي 1، وانا بحرك الميه وبتحرك المعده من فوق كده الانسولين بيطلع. بالمناسبه يعني خلاص عشان تبقى انت فاهم الموضوع، يعني الانسولين بيطلع، تاخد بقى انت يا بص يا معالي الوزير، عشان كده قال لك ايه؟ قال لك تسحروا فان السحور، وتسحروا حتى مش عارف لو على تمره او على شربه ماء، شربه ماء، حرك يا معلم بطنك، الانسولين يتحرك بس، احنا عايزين طلعه واحده، خلي بال ساعتك انا عايز اقول لك معلومه، بص وحطها في دماغك كويس قوي. الانسولين هرمون معوي، يعني حتى ما بيفرزه البنكرياس لا يتحرك غير في الدوره الوريديه الدمويه البابيه ونهايه مطافه في الكبد، ونهايه مطافه في الكبد 80% من الانسولين المفرز يتم تكسيره في الكبد مع فيرست باس، فيرست باس اول ما يعدي يخش يخبط مع خلايا الكبد تقول له تعالى انت جاي تعمل شغل هنا هنعمله بس هتموت دلوقتي، فبيدخل السكر والاحماض الامينيه الخلايا الكبديه كلها اللي انت واكلها، لان الانسولين زي ما بفهمه لحضرتك الانسولين هرمون معوي وظيفته الاصليه تخزين الماكول بس، تخزين المأكول. خلاص يا مين انا مستنيك، خلاص عرفت الـ FSH 20 وانت ما عملتش تفتيش، هات تعمل لي اخر سيمن اناليز وهات بعتك وتعالي بس وتوكلنا على الله. صفاء بتقول اسباب شراهة المخللات، الوحم، ده وحم يا صفاء ولا حاجة، مش حاجة تاني يعني، موضوع مش محرج خالص، انا كمان بحب الحاجات المالحه قوي يعني. ترد عليا ارفع كورتزون ازاي؟ ماشي على نظام من سنه. ترفعيه ازاي؟ يعني ايه ترفعيه ازاي؟ عايز ترفعيه ازاي؟ مش عارف، مش عارف يعني ايه ترفعيه، مش عارف. والنبي يا جماعه ما تيجوا يعني تسالوني اسئله تمام، يعني راعوا فيها مستوى تفكيري. يعني ارفع الكورتيزون ايه؟ خديه دواء طالما انت عايزه ترفعيه، مش عارف ترفعيه ليه يعني. عايز تحكي حالتك كلها احكيها، ما عنديش مشكله، لكن مش حاجه اسمها ارفع الكورتيزون، مش حاجه اسمها كده. الله، بس انا قلت لكم يا جماعه والنبي اللي هي همسك لي ورقه ويقول انا عايز احسن دي، يابا انت ليك عندي اكل ولا بحلقه؟ الله، انت مش عندك مشاكل يا باشا؟ قول لي مشاكلك يا باشا، مشاكلك ايه من ورا الكورتيزون اللي عايز تعليه حضرتك بس وخلاص، انا احلها بقى، انا دكتور، انا وظيفتي ان انا احلها. ازيك يا حسني؟ ما تزعلش يا حسني، ماشي، واخد بال حضرتك؟ يعني انت حضرتك تقول لي مشاكلك وانا اقول لك نعلي الكورتيزون ولا لا، لكن هتخش كده تقول لي عايز اعلي الكورتيزون، مش انا يا باشا، خش المحل اللي جنبي. الله، هرمونه، ما فيش حاجه اسمها هرمون بناء العضلات يا باشا، الهرمونات اللي بتطلع من دماغ حضرتك هرمون الجروث هرمون، هرمون نمو، وهرمونات تانية زي البرولاكتين ماشي بنشطها انا، وهرمون الكورتيزون، وهرمونات الكظرية اللي هو الفك كلوية، وهرمون الدرقية، كل دول لهم هاير سنترز. مش حاجة اسمها بقى انا بزود هرمون نمو العضلات، لا، العضلات بنموها بان انت بتلعب وهرمونات الذكورة بتاعتك والجروث هرمون بيطلع كويس. دول بيطلعوا يا باشا وانت صايم بقى. لان تصنيعي وتصديري اثناء غياب المدع الانسولين، عشان كده الكبد بيتكسر 70-80%. اللي فضل منه بقى 20% دول يقعدوا يجروا في الدم ورا حاجات تانية بقى، جايين بقى ايه ورا بيجروا كده، ايه يلاقوا بقى العضلات، ايه ده؟ هتاخد شوية سكر، تاخد شوية أحماض أمينية، لا عندي، طيب نجري على الدهون، تاخد شوية سكر، أحماض أمينية للبيع، ده 20% يا باشا اللي فاضلين. الخدود في جملة بليز، أنا بحب الخدود، حلوة دي؟ I like خدود، I like خدود very much. اكتب 5 جمل عن الخدود بعد اذن حضرتك. خدود اللي راحوا مني، الجوافه مالها يا استاذه حنين؟ صفاء تاني يا جماعه، صفاء تاني اهي، بتقول اسباب الجوع البشع. الجوع العاطفي بشع برضه، يعني كل ما يمس القلب بشع يا استاذه صفاء. يا صفاء، كل ما يمس القلب فهو بشع. في جوع عاطفي وفي شبع عاطفي وفي جوع مش عارف يعني، هم كل حاجه ليها علاقه بالعاطفه، قولون عصبي وشبع عاطفي ووهن بشري كده يعني. فانا موافق، كل كلامك ده لذيذ يا جماعه. مشجع معانا صفاء رايزنج فان اهي، هتخش تاني اهي وهتسال سؤال تاني بقى. بص بيقول لك انا لابي حنيفه ان يمد رجلي، ولك ابو حنيفه كان قاعد في العمود بتاعه، وبعدين دخل عليه واحد بعمة كده ودقن كبيرة، فأبو حنيفة كان عنده تقريبا عرق النسا يعني، فلم رجليه، هو قاعد مع الطلبة يعني طلبة، فلم رجليه، فالراجل لقى بيتكلم في الصيام وبيقول الصيام يا جماعة من المغرب بالفجر للمغرب وبتاع مش عارف إيه، وإذا رأينا الشمس تغرب فأنا إيه وقت الإفطار، فقام الراجل قايل له إيه؟ وماذا ولو لم تغرب الشمس؟ شوف بعد السكوت بقى هتسكت فترة طويلة طويلة جدا، وقام قايل فلافينويد. فقام قال له بقى أنا لأبي حنيفة أن يمد رجلي. فأنا هفرد رجلي بقى حضرتك دلوقتي. للأسف. للأسف. يا جماعة اتقوا ربنا بقى فيا بقى. مفيش حاجة في اسمها فيتامينات مهمة يا أستاذ أحمد يا جمال. هو لسه السؤال ده بتسأل إيه بديل عيش التوست؟ توقفي عيش خالص. امشي لو كارب، لو فات، لو بروتين. امشي لو خلاص في أي حتة، يعني امشي كده عاملة كده، وطول ما أنت ماشية، لو أنا إيه أنت إيه؟ أنا لو، لو إيه بروتين ولو كارب ولو دهون، طب أنت ما بتخسش ليه؟ يعني ووشك بقى عامل كده ليه؟ وقتبت ليه؟ ومخك بقى تخين ليه؟ ما انت لو اقول لك ايه؟ امشي لو بروتين. جرب كده لو بروتين. يا جماعه عمليه انتاج الطاقه عمليه سهله قوي. ماشي؟ يعني عمليه سهله قوي. انت جسمك بياخد الطاقه النهائيه من شويه هيدروجين بيحطهم على شويه اكسجين ويطلع منهم ميه. حلو؟ بس الكومباشن ده او عمليه الاحتراق دي ما ينفعش تحصل مره واحده كده، يعني انت لو جيت تعمل الحركه دي بره، ما هو ايلون ماسك ما بيعمل النهارده موتور الميه، هو بيعمل ايه؟ هيحل الميه هيدروجين واكسجين، وكده يرجع ياكسد الهيدروجين. هياكسد ايه؟ الهيدروجين. فانت اللعبه كلها يعني، حتى الشمس بتاعت حضرتك المغات معانا ولا علينا؟ يا عم ألف مبروك الأول، مش تعزمنا يعني، أنت مش تعزمنا الأول على المولود. على المهم يا جماعة، المغات أنا بحبه، هذا المنتج أحبه، هو مش مفيد ولا بس هو طعمه حلو يعني، ما فيهوش فايدة ولا خلاص يعني. عليكم السلام يا أهل تونس، عليكم السلام. لكن المغاد طعمه حلو يعني، وبعدين ريحته في البيت بركه يعني ريحته في البيت ايه؟ بركه، تحس ان انت مستمتع. ماشي، زي برضو ريحه اللحمه حتى لو عند جيرانك حلوه، يعني انت لو شميتها من عند جيرانك حلوه، انا برضو موافق. حمص الشام والترمس ومشروبات الدافئه وبتطلع غازات دافئه برضو في الاوضه عند حضرتك، كل ده غلط يا بابا. مش حاجه اسمها مشروب الشتاء، مش حاجه اسمها مشروب الشتاء. انت عايز تتدفى اقعد كل كلام عاطفي، ماشي؟ يعني اقعد تقول كلام عاطفي، مفيش حاجه اسمها نوفمبر الكئيب، لا لا ده كلها حلوه. اللي عنده كآبه ده بياكل بيض وفراخ او بط، المهم يكون بس ريش تواه. تويتا؟ ايوه تويتا. عمليه الدمج بتاعت الهيدروجين مع الاكسجين وانتاج طاقه، هي دي العمليه الاصليه بتاعتك بقى. انت هتجيب الهيدروجين منين؟ انت ما عندكش القدره الهيدروجين اللي في الجو تستفاد منه خالص، ولا عندك القدرة ان تعرف تشطر جزء المية. ما تعرفش تشطر جزء المية برضه للأسف. انت جزء المية بتاع حضرتك ده ايونيك بوند بنت لذينة، تتفك كهربا بس وافكها في المعمل، واما اجي اركبهم على بعض، يعني انت عمرك ما شفت مثلا الانفجار اللي نتج عنه المية اللي احنا بنشربها دي. بالمناسبة المية اللي بنشربها دي 80% منها من ساعة تكوين الارض، تخيل. يعني 80% منها عمرها داخل على 4 مليار سنة، ماشي؟ 4 مليار، ويكتب عليها فريش ووتر. ده المشكلة بقى، يقول لك ده ماء فريش. 80% من المية من ساعة ايه؟ تكوين الأرض، ناتج عن تكوين يعني ساعة الايه؟ الانفجار، بعد الانفجار العظيم بشوية، تمام؟ فانت مفيش حاجه اسمها احنا ما نعرفش نعمل ميه، ما بنعملهاش، ما نعرفش نعملها. بس هي القصه كلها اكسده الهيدروجين وانتاج الميه نعرف نعمله، بس محتاج تفاصيل. الشمس نفسها قايمه على الهيدروجين ده بقى، اندماجه النووي في بعضه ليل ونهار. فهو انت الهيدروجين ده هو القصه كلها. هو الهيدروجين هو القصه كلها. انت بقى هتجيب الهيدروجين ده منين بقى؟ تجيبه من مركب هيدروكربوني، تجيبه من سكر يمشي، تجيبه من حمض عضوي يمشي، حمض اميني، المهم يعني مركب هيدروكربوني. اشهر بقى المركب بتبقى عامله كده، ده المركب بقى ده حمض عضوي اهو، عباره عن كربونات في هيدروجينات واكسجينتين، كربونات في هيدروجينات. الكربون ده انا عايز اسلكه لان هو مش مفيد عندي قوي، يعني انتاج ثاني اكسيد الكربون مش من العمليه المنتجه قوي للحراره او للطاقه، يعني هو اللعبه كلها في الهيدروجين. فانا بسلك، بسلكه بقى زي ما بتجيب سمكه وبتفصصها، فانت بتشيل الكربون ده في الكريبسايه، تطلع ثاني اكسيد الكربون وتفضي لي الهيدروجين ده في حاملات هيدروجين، عشان اخد الهيدروجين ده اكسده واعمل اكسيد الهيدروجين اللي هو الميه. انتاج الميه بقى هنا ده، بص في العادي، بص بيطلع ايه؟ الهيدروجين مع اكسجين، خلي بالك بطلع ميه وبطلع دايما اكسجينيه حره. يعني حرة أكسجينية إيه؟ حرة. لا يا باشا، أي تمرين فيه فيجرس اكسرسايز أنا موافق عليه. روح يا باشا العب بوكسينج، العب خناقة حرة، روح اتضرب تحت البيت، اتخانق أنت ومراتك، المهم يا باشا ما الطاقة اللي عند حضرتك دي تشيل بيها حاجة. روح شيل قوارير، قوارير المية. مية. تلاقي الناس غلابة كتير مش قادرين يشيلوا البتاع يحطوها فوق الديسبنسر، شيلها انت. اي شيل وحط يا باشا موافق عليه، بس المهم ما تتعورش وما تحملش على ظهرك كتير يا باشا، غير ما ظهرك يبقى سليم. تمام؟ يعني لما بشوف الناس بتوع الحديد ويقعد لك اشيل كده، وما انا هقول لك على طريقه تشيل بيها من غير ما تتني ظهرك يا باشا، انا ظهري يا باشا معمول يتني كده يا باشا، انا مخلوق سوسته. انا مخلوق ايه؟ سوسته، يعني انا اعمل كده واعمل كده، والا ما اكونش بلاطات فوق بعض، يعني كنت اتخلقت عباره زي كده، زي المسطره كده، لا يا باشا. ده انا مخلوق بلاطات عشان اتحرك كمان كده، واتحرك كده، واتحرك كده، واتني كده، وارفع كده. الله. لكن هتقعد تقول لي بقى انا هعلمك حركه تشيل من غير ما تتني ظهرك، يا راجل. لا يا باشا، انا مخلوق بفرتبري. وعليهم يعني عليهم مفصلات، فبيتنوا ويتفردوا يا باشا. انت بقى لو غضاريفك ناشفه وعظمك طري، ما هو انت مشكلتك مش في الكالسيوم، مش في الكالسيوم، صباع الطباشير بيتكسر، مش بيتني. يعني صباع التباشير ده كله كالسيوم يتكسر، لو بتتكسر كتير كالسيوم، لكن انت بتتني يا باشا، انت بتتني يا باشا، انت عندك ال ال ال ال ال الشبكه البروتينيه ضعيفه، فبتبقى عامل زي المسطره كده يا باشا، مش كالسيوم ناقص، لا انت الكالسيوم صباع التباشير مليان كالسيوم بتكسر، لكن انت غضاريفك وعظمك بيتنوا على بعض، الغضروف بيتطبق والعظمه بتتقوس، مش مستحمل وزنك. الباشا اللي بيحكي بيقول لك انا اما تخن، بص دخل برضو هيقعد يقول لك يا عم خلاص، احنا العمر الكون 14 مليار مش انفجار عظيم ولا حاجه، ربقا ففتقناهم خلاص ما تزعلش، بس هو ده اللي مجمع عليه العالم يعني او الكلام. وحتى ايفن بص، احنا الانفجار العظيم في العموم مش غلط، حتى الربط انت ما احناش فاهمينه للدرجه، فبلاش نخش في التفصيل، او حاجه صغيره واتفتحت موافق ما عنديش مشكله خلاص. المهم انت جسمك خلاصه الكلام هو عايز يخلص المركب العضوي اللي امامه الهيدروكربونز ويشيل الكربونات ويسيب الهيدروجين ويحرقه، الحرق هينتج عنه ميه وهينتج معاه جذور حره، الجذور الحره دي ليها فوائد، بس انا عايز اقول كلمه بقى، دايما يقولوا ان الالتهاب معاه حاجه اسمها اوكسيداتيف ستريس. اوكسيداتيف ايه؟ ستريس. يعني ايه اوكسيداتيف ستريس؟ يعني دايما في مجهود تاكسدي بيحصل على جدار الخليه فجدارها بيتاكل، ماشي، جدارها ايه؟ بيتاكل، فالجدار ده محتاج يترمم. وعلى فكره انا عايز اقول معلومه، الجدار ده لازم يتاكل حتى لو مش عجز. يعني بص يا باشا، انت دلوقتي الخليه دي عشان تحافظ على نفسها، مثلا دي خليه جدار وعاء دموي، ودي خليه صفائح، خليه الصفائح وخليه الوعاء الدموي المفروض ما يخبطوا في بعض كده، ما احنا ماشيين في الدم اهو، ودي البليتلي دي او دي الصفيحه، يعني دي الصفيحه الدمويه مثلا اهي، فالصفيحه الدمويه دي المفروض ما تخبط في جدار الوعاء ما تلزقش فيه، ما تلزقش فيه، هي مش هتلزق فيه بال بال بال بال بالمنطق، عشان هي دي نيجاتيف تشارج ودي نيجاتيف تشارج، الاثنين دول فوسفوليبيدز، فالفوسفوليبيد اما يخبط في الفوسفوليبيد يبقى عامل زي كره البلياردو كده، تمام، بس الجسم بيزود حاجه كمان، يخلي دي تحط عليها من بره حاجه اسمها بروستاجلاندين اي 2، ودي تعمل نفس القصه، اما دي تبقى اكتيفيتد بقى تقوم تخلي البروستاجلاندين بتاعها يبقى اسمه ثرومبوكسان، فيقوم ماسك في دي، بمعنى كده ان انا طول ما انا ماشي عمال افرز حاجات هنا على الغشاء ده، الافرازات اللي عندي دي بنتجها من غشاء الخلوي، يعني ما اجي اصنعها بصنعها من هنا. مضادات الالتهاب اللي بتحصل اثناء عمليه الالتهاب حتى وعوامل الالتهاب منشاها من جدار الخلوي اللي هو فوسفوليبيد الاصل، اللي هو انا بقطع منه احماضه العضويه والعب بيها بالشوارد الحره والعب بيها باكسجينيزس، يبقى الشوارد الحره اللي حضرتك بتطلع، واحد بيقول اتركومي ماله، معلش لان الكلام بيتقال مش فاهم منه ولا كلمه، هقول لحضرتك دلوقتي، الشوارد الحره بتعمل جهد تاكسدي على الخلايا بس بتعمل شغل جوه الخلايا طب الخلايا الجهد التاكسدي ده هي بتعمله لوحدها اوتوماتيكلي على مدار اليوم مثال عليه ان الخلايا المبطنه للاوعيه الدمويه بتطلع بروستاسايكلينز على طول عشان تفضل دايما مفتوحه وواسعه خلاص، والصفايح عشان اما تخبط فيها ما يلزقوش في بعض، طب الصفايح بقى اما تلاقي حته متعوره هي تبقى اكتيفيتد، هي تبقى متنشطه فتبدا تفرز حاجه تانية، الافرازات دي كلها وهذه النواقل مستخلصه من غشائها الخلوي، بس ده اللي انا عايز اقوله بناء على عمليه تاكسديه، ده لو احنا بقى يعني بنلخص تيك هوم نوت، ينفع كده؟ ينفع. جسم حضرتك في التوقيت ذاته ما يعرفش المواد الغذائية اللي داخل لك الخلية، سكر وأحماض عضوية وكحول وفينولات وكوليسترول، أنا معرفش مصدره. يعني أنا معرفش أنت واكل لحمة ولا طعمية ولا كشري، مش فارق معايا. أنا فارق معايا في الآخر كخلية مستهلكة أنا هيجيلي مواد أكون عارفها، عشان اعرف اطلع منها الهيدروجين. بطلعها منين حضرتك؟ اطلعها من سكر، اطلعها من احماض دهنيه، اطلعها من جليسرين، اطلعها من كحولات. اعرف اطلع كل دول، اطلع من كل دول هيدروجين. يعني معنى كده ان اي حد من دول يعرف يكون مصدر طاقه ليا. ايوه يا باشا، لو وصل لك باسهل حاجه. ايوه يا باشا اسهل، عشان كده قلت لك السكر الابيض. السكر الابيض اعظم منتج انتجه الانسان، أكلة سهلة مغذية موفرة ملهاش أي فضلات. فضلات السكر الوحيدة، يعني لو قلنا هتاخد 100 جرام سكر قدامهم أقل من 100 ملي مية بس، اللي حضرتك طول النهار بتشرب 6 لتر مية بس، ده فضلات السكر، ملوش فضلات تاني. واللي شبهه طبعا أو أحسن منه طبعا العسل الأبيض، وكل تلات أرباعه سكر. 95% من العسل سكر، سكر ابيض بس. خلاص، يبقى عمليه اصدار الطاقه مستنيه من حركه هيدروجين، تجيبوا لي من سكر، تجيبوا لي من كحول، من احماض عضويه، من احماض امينيه، ما يخصنيش. انا يخصني اخد منك هيدروجين. لو المركب بتاعك مش عارف اطلع منه هيدروجين، يبقى بالنسبه لي زيرو كالوري. زي الميه زيرو كالوري، مش هعرف اطلع منها اي تي بي اي واحده، لان انا لازم عشان اطلع منها اشطرها واطلع الهيدروجين واركبه تاني في اكسجين. طب هو يا عم هي فضلات اصلا، فما ينفعش، ملهاش لازمه. يبقى عشان كده الميه غير منتجه، او بنعتبرها زيرو كالوري. طيب، ما احنا قلنا من شويه ان الانسولين بيطلع من ورا الاكل اللي انت اكلته في الدوره الوريديه البابيه ونهايه مطافه في الكبد. ده معنى كده ان الانسولين ما بيتفرش يا باشا في الدم بتاع حضرتك، لان لو وصل الدم بتاع سعادتك بيضر كل الخلايا، عشان بيسحب السكر من الدم وبيوديه الدهون بيدفنه. اهلا وسهلا دكتور تامر، ازاي حضرتك عامل ايه؟ ايوه، بيفرز في الدوره البابيه بس، ونهايته في بحيرات الدم في الكبد. نهاية الانسولين في بحيرات الدم في الكبد. 80% من الانسولين المفرز من البنكرياس بيتم تكسيره في الكبد مع الفيرست باس. يعني مع اول ما بيعدي الانسولين جوه الكبد، الكبد بيكسره. شبهه شبه البنسلين. يبقى معنى كده ان الكبد بتاعك ما بيعديش الانسولين اللي انت بتاخده. يعني لو جسمك بيفرز على مدار اليوم 30 وحدة انسولين، بيوصل منهم للدم خمس وحدات، والباقي خلص شغله في الكبد والكبد دفنه فيه. التراكمي بقى اللي حضرتك بتجري وراه، انت حضرتك انت ما بتحسنش انت اعراض سعادتك، انت عمال تحسن ورقه باعتبار ان السكر اللي في الدم بتاع حضرتك ده سبب مرضك. هو السؤال اللي بيتسال، هو السكر اللي في الدم عند حضرتك عالي ليه؟ بس لو حضرتك عرفت تجاوبني انت والدكتور بتاعك، الدكتور بتاعك قالك عشان الانسولين بتاعك مش كفايه. هو برضو ما جاوبش السؤال، يا باشا انا السكر بتاعي اللي في الدم ده جاي منين يا باشا؟ لو هو عرف يرد السؤال ده، انت بتصوم بال 20 ساعه، بال 30 ساعه سكرك زي ما هو. سكرك يا باشا ده جه منين؟ ما تقوليش ان هو ما نزلش ليه، هو جه منين؟ بس هو ده السؤال كده. انا عايز اقول لك كمان معلومه تحطها على اف ودنك، الدواء اللي هينزل السكر في الدم، اللي هينزل ال LDL في الدم، اللي هينزل اليوريك اسيد في الدم، اعرف ان هو وقف كبدك عن الشغل. ولو حصل واخترعوا دواء عارف ينزل الكرياتينين او اليوريا في الدم، يبقى بيضر كبد حضرتك برضه. اليوريا يا بيه معمول لها دورة جوه الميتوكوندريا بتاعت الكبد، واخد بال حضرتك؟ يعني اليوريا دي مش فضلات اللي انت مسميها فضلات وعالية في الدم واصل مش عارف ايه والكلام ايه. يا باشا اسمع، اليوريا دي جسمك عامل لها سايكل ريسايكل، يعني بدورها باخد امونيا وادورها مع مركبات تانية نيتروجينية واعمل يوريا عشان احطها بنك للنيتروجين. انا بصنعها بمزاجي يا باشا، بصنعها بمزاجي وبستغل فيها طاقة عشان اصنعها، بصنع الكوليسترول بمزاجي، بصنع الفوسفوليبيد بمزاجي، بصنع الدهون الثلاثية بمزاجي. فبالتالي الدواء اللي هي عطل تصنيع يوريك ال دي ال هيصل عطل تصنيع سكر وعشبة. طبيب مصري يكتشف عشبة تقضي على السكر التراكمي، طبيب مصري يكتشف العشبة التي تخفض السكر، البصل يخفض السكر في يا عم اي حاجة بتتقال كده اعرف ان بتوقف كبدك عن الشغل. الله، انت مستني ايه؟ كبدك يطلع برا ينطح فيك؟ خلاص يا باشا، اللي ينزل دول في الدم يبقى ضر كبدك على طول، اللي ينزل السكر في الدم. واحد اسمه اسلام هنا بيقول لك هجص اهو. بص تاني انت قليل الادب تعرف كده، ده مبدئيا. ثانيا انت انا يا جماعه عشان تبقوا عارفين انا مش بتكلم الكلام ده نقلا، الكلام ده كلامي انا ماشي بالمختصر كده، مش كلام منقول عن حد. انا موافق يا جماعه. بص الانتقاد حتى الاحسن الخلق لحد اخر يوم في الدنيا موجود، فانا مش زعلان من ده. انا بتكلم مع الناس اللي مستنيه تبقى كويس. بص ناخد كورتيزون عشان اخس، ممكن تاخد الكورتيزون وتخس، بس هو مشكله الكورتيزون هو بيخسسك، هياخد من عظمك شويه، هياخد من عضلاتك شويه، فانا ما بحبوش كتير. تمام؟ يعني حتى الحالات بتاعت العصب الثالث اللي باظت والعصب السابع والاعصاب الطرفيه كلهم خفوا بالمناسبه. يعني بتاعت العصب السابع والثالث والاعصاب الطرفيه خف، بس هي الفكره في ايه؟ انت هتدي نفسك وقت لحد فين؟ والكورتيزون دوره بينتهي معاك مع انتهاء الالتهاب. لان بعد كده الكورتيزون الاكشن بتاعه هو لصالح المخ، بس ممكن يكون ضد بقيه الجسم، بس هو لصالح المخ. خلي بال حضرتك في حاجة اسمها لايف سيفنج، مفيش دواء هيبقى لايف سيفنج في وقت ووقت تاني يبقى سام. يعني زي ما قلنا السكر في غيبوبة السكر هو لايف سيفنج، اللي وقع السكر هو اللي كان بيموتك. افهم دي اللي انقذك سواء سكرك عالي ولا واطي كان السكر وقت الغيبوبة. يعني اللايف سيفنج هنا كان السكر. استحالة في الصفحة اللي وراها تكتب لي ان السكر من السموم التي تناول الانسان، ده يا ريتها تحمد على ضك البطن. انت عارف كده ولا لا؟ ماشي. التراكمي مرتفع، سكر نوع اول، عمر 33، 17 سنه سكر، فقدت حسد الشم من 5 سنين، اعمل ايه؟ تشرفني يا محمد اجوده، ونعمل مع بعض لايف يوم ما تيجي بكلامك ده، ونعمل لايف مع بعض بعد شهرين او شهرين الا بس وخلاص. يبقى الحاجة اللي أنا كنت عايز كمان أقولها لك، السكر في الدم غير السكر في الخلية غير السكر في الأمعاء غير السكر في الاثنى عشر غير السكر في الكوباية اللي قدامي غير السكر اللي هقفل عليه مع خميرة غير السكر اللي هحطه مع بكتيريا غير السكر اللي في علبة الزبادي. أنت يا باشا السكر فين؟ ماشي؟ لأن السكر اللي هيبقى في الأمعاء، لو هنفترض أنت قاعد في حتة في الأمعاء ده هيتم امتصاصه في ثانية واحدة، لأن جسمك محتاج. طب لو في القولون وكميته كبيرة، ده في بكتيريا، البكتيريا دي اللي هتتغذى عليه. البكتيريا هتتغذى على السكر ده وتطلع منه إيه بقى؟ تطلع منه كحول تطلع، وتطلع منه خل حمض تطلع. طب السكر اللي في الدم، لا يا باشا، السكر اللي في الدم ده بيتمشى جوه البلازما لحد ما الخلايا تشفطه من بره وتدخله وتاكله. طب يا باشا السكر اللي جوه الخليه، السكر اللي جوه الخليه هقلعه الكربونات بتاعته واخد الهيدروجين واحطه مع الاكسجين واطلع اي تي بي واطلع لك ميه. طب السكر اللي في الزبادي هتاكل لاكتوباسيلس وتعمل منه حمض زي ما كانت اللاكتيك اللاكتوز وعملت منه لاكتيك. عشان كده مفيش حاجه اسمها لاكتوز انتولرنس يا باشا. اذا كان البكتيريا اللي في معده قولون حضرتك هتهضم عود الجرجير اللي مليان سيلولوز ده بكلامك انت، اللي بتهضم الرده فاهم، اللي بتهضم قشره البتاع اللب اللي بتاكلها حضرتك، مش هتعرف تكسر لاكتوز ده، بتكسره في ثانيه الا ثانيه. تمام. اللاكتوز اللي جوه الزبادي بعد 4 ايام في الثلاجه البكتيريا اللاكتوباسيلس كليته اصلا، يعني بقى زيرو لاكتوز بعد 4 ايام. وكله بقى خليه ينفخ والخليه تتقطع وما فيهوش لاكتوز اهو. لا ده الاكشن بتاع الكاسين بتاعه. يا جماعه كل شويه حد يقول لي بقى التخفيض، اللي مش قادر يدفع يتصل بيقول لهم انا اقدر ادفع كذا وانا موافق، بس يقول انا اقدر ادفع كذا من بوق واحدة واحد بيقول ايه كمية الاحباط دي محمود؟ صورتك يا محمود دي. هل كانديدا اللسان مضاعفات تصل للموت؟ دي كانديدا يا باشا. وايه موضوع يا جماعة انت يعني انت عايز تقنعني ان انت في اورجانيزم اصغر منك هياكلك؟ يعني ده كده بتقول الصرصار ده هياكلني؟ لا يا باشا مفيش الكلام ده. بس الفكرة انت ازاي تخلي مناعتك كويسة. بس. مش حاجه اسمها ناخد ازاي كورتيزول، مش حاجه اسمها كده يا جماعه، هقول لك الكلمه كده. انا الكورتيزول لما باجي اقول لك الكورتيزول سيفست دراج الانسان حاطه عشان هو مش دراج اصلا، هو شبه الهرمون اللي عند حضرتك فشغال بيه بس بساعد بيه جسمك، لكن انت اتعلمت الانسولين هو المهم يا باشا. الانسولين مالوش هاير سنتر يا باشا يلعب معاه، الانسولين ده هرمون معوي ونهايه مطافه الكبد، 80% منه بيتكسر في الكبد، والمين مستقبلات بتاعته او المين مجساته او مستقبلاته في الكبد، ووظيفته مش تخفيض السكر، وظيفه الانسولين تخزين المأكول، تخزين المأكول، الحفاظ على المأكول باعتبار ان حضرتك انت شغال اصلا من قبل ما تاكل. لكن انت سعادتك بقى خلقت حاله من افراز الانسولين عمال على بطال، عمال على بطال، ما انت عمال بقى تاكل غلط وال 12 مسدود والانسولين عمال يتحفز، ما هو هرمون معوي يعني ملوش سيطره هاير، ملوش سيطره هاير من فوق، فهو شغال مع امعاء تضطرب يطلع انسولين، امعاء تضطرب يطلع انسولين، بيطلع الانسولين فبيعمل كبد دهن، بيطلع الانسولين فبيتكسر 80 وال 20 اللي فاضيين، وبعد حد انت ما تاخد بقى انسولين وتاخد دايماكرون وتاخد جانوفيا، وبعد ما تخلص يا باشا الانسولين على مدار ال 24 ساعة بيفرز. يجي بقى جسمك يفوق، ايه ده؟ ما كفاية زفت بقى. ده احنا مستقبلات الانسولين مش هتخليها تستقبل. هوب يقوم موقف الشغلانة. تقوم انت قايله ازاي يا حمار توقف تستقبل الانسولين بتاعي؟ انا هديك من بره انسولين. وفين يوجع في خالك بس تطلع انت من عنده بس بقى شخرم بس. تصلبات شرايين بقى، تصلبات جلد، كل الانسولين وراك يا باشا، هرمون معوي انت اديته السيطره على كامل الدواء. خلاص يا صفاء بقى، صفاء عندها 62 سنه وبتعزك طيب ويصلح رضاوي، وانا كمان بعزك يا صفاء. تخيل الاسئله يعني في نطاق ارتجاع المريء، مش حمض المعده قليل، انا ما قلتش كده، انا قلت يا جماعه احنا اما شركات الادويه بيحطوا الاعلان حموضه المعده مرض بسبب ارتفاع افراز الحمض في المعده، يعني عارف هما بيقولوها كده، خد كنترولك وريح نفسك، اشرب جيفيسكون واعمل مش عارف ايه، انت فاهم قصدي؟ هو بيقول لك كده. فما عملنا دراسات لقينا ان السائل المرتجع في المريء حموضته اقل من المعده من تحت بس. يبقى مش المعده حمضها قليل فحصل ارتجاع عشان الهري ده، لا. هي المعده وهي بتنقبض ترتعشي. فباب الغساله مفتوح. تين بتطرطش، هي بتطرطش. عشان كده هو اكسبتد ان انت لو كلت اكل على اكل هيحصل لك شويه حموضه. لان لسه الاكل ما مشيش. ما هي انبوبه واحده يا باشا 8 متر، احنا ورا بعض 8 متر. سدينا في صلاح سالم، جسر السويس طفح. بس الليمف دي ما تتصلح اما نصلح. خلاص يا صفاء بقى، صفاء عندها 62 سنه وبتعزك. ماشي ماشي، فهمت يا بابا، فهمت فهمت فهمت. يبقى المسجز تراكمي سراب، الانسولين مش هرمون حيوي ولا فايتال لحياه حضرتك. اي دواء هينزل السكر، هينزل اتش دي ال، هيقلل اليوريك، او حتى دواء مستقبلي هينزل اليوريا في الدم، يبقى وقف عمل الكبد عند معاليك. خلاص، ده حتى فرضا لو اخترعه. يعني لو قال لك طبيب مصري يخترع دواء لتخفيض اليوريا، يا جدع ده حتى النوبل الطب السنه دي ما طلعتش الدواء ولا السنه اللي فاتت. طلعت ايه بقى؟ لواحد بيدرس الدي ان ايه وطفراته والبتاع، يعني حتى شغل موليكولار بيولوجي. الناس اللي بتقول لي اتحدى وناظر، انا موافق على فكره، بس انا عندي كلمه. ايوه اتمرن وانت صايم يا خالد، انا عندي كلمه واحده يا ابني. المسلمين في بدر عملوا بدر وهم صايمين. 6 اكتوبر كانت في 10 رمضان، ما صدقش يا ابني جاب لك راديو الحق مصر عبرت وشرب، وما حصلش كده يا باشا. كنا في رمضان بالنهار الساعه 2، محدش فطر. فلقطه اتمرن وانا صايم، ايوه يا باشا اتمرن وانت صايم يا باشا، اتمرن يا باشا وانت صايم ماشي. واما تجوع كل يا باشا، انا ما عنديش اعتراض، ان شاء الله تجوع في وسط التمرين كل. اما تجوع يا باشا كل، بس مش هيحصل، انت فاهم. اللي اتحل يا باشا بالصيام ما تاخدلوش دواء، طول ما انت قافل بقك انت كويس، يبقى حصل حاجه في اكل حضرتك. ما تتهمش جسمك بالتقصير، انت اللي مقصر معاه. يقول لك الواد النهارده بيقول الاكل يا باشا بينزل زي ما هو. يا باشا مش بتاعك الاكل ده، مش انت بتاكل مال اليتيم ولا ايه؟ يقول لك بتاكل ايه؟ بتاكل مال حرام؟ الاكل ما بينزلش ليه؟ ما بينزلش. جسمك زي ما بتديله بيرد عليك. ماشي؟ التهاب الاعصاب بيبقى رقم 2 بعد مشاكل الجهاز الهضمي على طول، ومن بعدها الجهاز المناعي. يبقى دي 3 حاجات ورا بعض، جهاز هضمي وراه جهاز عصبي وراه جهاز مناعي، كله ورا بعضه. كلنا بيض، كلنا شطه، حطينا قرص فحم، كلنا فص الماس، حطينا حبايه بسله، حطينا طماطم، يا باشا جسمك هيتفاعل معاهم. جسمك مجساته حاططك ايه؟ بطول جهازك الهضمي. فهيشوف جسمك اللي بيشوف الفيروس اللي قد كده مش عبيط يشوف الفاصوليايه. ما تقوليش هي بس حضرتك هو كان معلقه كده في السريع، هيشوفها باشا. الدكتوره بتقول البصل والثوم استوى على النار، هل برضه مضر؟ ايوه مضر، ايوه مضر، ايوه مضر. ويا جماعه النبي صلى الله عليه وسلم اما قال وان كان ولا بد، يعني لا مفر، فليمتهما طبخه. يا باشا انت ما عندكش غير فصين توم بقى وبصله، عايز تاكل وتاكل العيال، ما انت شحات، انا اسف يعني في الكلمه، لكن انت اصلا يا باشا مش اكل حضرتك ده. ده مش اكل حضرتك، خلاص؟ اكل حضرتك احنا قلناه خلاص. انت بتاكل الطيب، الطيب، الطيب من الطعام. بس. فايزه احمد 39 سنه وبتعزك. ضياء العوضي 44 سنه وبعزكم. بكلمكم من مصر ام الدنيا. ماشي يا مصريين؟ خلاص بقى يا فايزه، فايزه احمد بتغني ولا بتعزيني بس؟ حتى بص التيك توك قال لي هقفل عليك، وجاب لي بتاع كده قال لي دخل البتاعه دي في الخرم، ما عرفتش اعملها، قال لي هنقفل عليك اللايف. يا عم خلاص حقك عليا، حقك عليا. هجيب لي صورة تانية أحط الصورة في الحتة الفاضية، تخيل فشلت أحط الموزة في الحتة الفاضية بتاعت الموزة. يا ولد يعني مش عارف أحط، والله بني آدم مش روبوت يا ابني. حاجة تضايقك يعني تفلقك. الخلايا المستهلكة يا أستاذ في الآخر، يعني نفطر إيه يا دكتور يعطينا طاقة؟ يا ابني أنت طاقتك مستنفذة من كتر الطفح الغلط يا بنتي. صومي يا بابا واشربي حاجه مسكره، شويه عصير جوافه، شويه ميه عليها زبيب، ما عندكوش زبيب. ده ايه الهم ده يا شيخه؟ ده انت حتى زكاه الفطر بتاعتك تمر وزبيب وشويه رز وشويه قمح، ده زكاه الفطر ما فيهاش بصل وتوم، ما فيهاش والله ما فيهاش. الخلايا المستهلكه يا جماعه في النهايه ما بتعرفش خيار وفقوس ماشي، ولا بتعرف طعميه ولا لحم، هي بتعرف انت حضرتك انت عباره عن ايه. انا حمض اميني، انا حمض دهني، انا جلوكوز، انا فراكتوز، انا كوليسترول، انا مش كده. هو يعرفك كده فاهم؟ ما يفهمش بقى انت جاي لي منين يا باشا، انت جاي لي منين؟ ده بقى شغل الجهاز الهضمي. انت جاي لي منين؟ ده شغل الجهاز الهضمي. فرم وطحن وحط انزيمات وعمل افشخانات، انت فاهم؟ هو ادى مهمه يعني. وبعد كده ادى الكبد، الكبد تقوم جايه مخزن يا باشا وقافل، واللي فلت منه يفلت حسب بقى ظروف هو ماسك ولا مش ماسك نفسه. وبعد كده بقى اللفه تلف، لكن انت اللقطه بتاعتك بتخلص في الحته دي. طب يا باشا انا اكل دهون يا باشا، هتطلع على الرئه يا باشا، يبقى انت اكل حضرتك قبل ما يخش دم حضرتك حتى لو حقن هنا سيام 64 عام وبتعزك. طيب انتوا كده هتاخدوني بقى هتسلوا عليا. بناء العضلات افضل بروتين للجسم، كل بيض، كل بيض كويس، بيقولوا البيض فيه بروتين. مع ان مامته بتاكل الكيكي بس مش عارف جابت بروتين من بس كل بيض كويس. مصدر البروتين هايل. وقبل التمرين واثناء التمرين وبعد التمرين. طول ما انت في التمرين خد بروتين. لان الثور قبل ما بيطلع حلبة المصارعة بيكون واكل اتنين اخواته برضه. فاهم؟ والحصان بياكل برضه حمارين قبل ما بيطلع الحرب. يا ابن ارحمني بقى، يا ابن ارحمني بقى. وانتوا ايه؟ وانتوا ايه؟ مفيش احساس؟ يعني بقى لي ساعة بتكلم حضرتك بقول لك طبق الرز وطبق الزفت. ده قال لك حتى يا اخي بياكل رز مع الملائكة، سمعت حد بياكل مسقعة مع الملائكة؟ يا اخي ده دراكولا، دراكولا مصاص الدماء بيخاف من التوم. انت يا بتاع مدينة السلام مش هتخاف من التوم؟ خرب بيتك يعني. دراكولا، دراكولا، دراكولا يعني ابو يعني اللي كان بيمص دم الناس. خاف من التوم يا ابني، خاف من التوم، خاف بيكسر له الدم بتاعه، التوم بيضره. دراكولا بيخاف من التوم. انت مش خايف من التوم؟ خليك زي باباي كل سبان بس خاف من التوم يا اخي. اسرى هضم مستمر، الف سلامه على حضرتك. انا كنت كده برضه، انا كان زمان كان عندي عسر هضم. الغريبه حضرتك اني كنت ببقى واكل سندوتش الفول ومش عارف تعبان ليه سعادتك، وانت ايه حته بتايه قد كده شويه شاي بلبن صغيرين كده بس. والله يا دكتور انا ماشي على النظام، بس انا بحط شفطه كريمه لباني كل يوم الصبح برضو عشان الكالسيوم، وسمسم على الريق، باخد سمسم وزيت زيتون وخل تفاح على ميه دافيه الصبح على الريق عشان ما انزلش على لحم بطني. ده انت لحم بطن اهلك يعني انت سويته خلاص، يعني لحم بطن اهلك انت سويته، كفايه علينا كده. ده انت لو بتتبل حته موزه مش هتعمل اللي بتعمله ده. رشيد اليوم العيد الوطني بالمغرب يا اخي، ربنا يكون في عونك وكل سنه وانتم طيبين. واحد بيقول لي كلامك غير علمي تماما. لا هو علمي انا يا استاذ ابتسال. ابتسال ولا ايه؟ ابتهال؟ التئام؟ اسمك ايه؟ اسمك ايه يا استاذ؟ عشان اعرف ارد عليك. دراكولا ده حقيقي؟ اه. لا هو دراكولا مش حقيقي، بس ظاهرة ان حد يشرب الدم فيرتاح. اه في مرض اسمه بورفيريا. لا التيك توك رجع تاني، هم اكتشفوا ان انا مش روبوت. قال لي بس حط الصورة في حتة جبنة قريش صغيرة كده، حتة جبنة قريش صغيرة كده بسيطة، حتة جبنة قريش بسيطة خالص خفيفة ما فيهاش أي دهون. أنا باكل حاجتي كلها يا باشا خالية الدهون، عشان كده ما بتتهضمش ساعات، ما بتتزفلطش، عايزة ملين لوبريكنت. حضرتك مش فاهم الموضوع ده؟ الموضوع سهل خالص يعني، جرب كده وزق الجبنة القريب بتاعت البلاعة كده. رأيي في الكيتو جميل، انا احب الكيتو قوي يا استاذ، انا احبه قوي قوي. يعني من الحاجات اللي بحبها من شخصيا يعني. انا مش هرد عليك يا جماعه. اخر حاجه هقولها، السكر في الدم غير السكر جوه الخليه. يعني السكر اللي في الدم اللي هو ماشي كده في البلازما ده، يا سلام عليه بقى، وهو رايح كده بيلف ودايب. خلي بالك ده سكر دايب في البتاع وعمال يجري على خلايا المخ. محتاجين سكر معانا اسيتون. تحبوا اسيتون يا باشا؟ ده السكر كمان بيطلع على الجلد هنا. يعني انت دلوقتي لو جبت افرازات جلدك دي وسحبت منها عينه هتلاقي فيها الاتي: فيها سكريات، مختلف السكريات، اوليجو وداي سكرايد ومونو سكرايد. هتلاقي فيها جليسرين، هتلاقي فيها شمع كوليسترول. ما انت خلي بالك الشمع بتاع ودك ده مش شمع يا باشا، مش ده شمع، انت بتعمل شمع اهو. ده اسمه سكوالين. الشمع اللي في ودك ده اسمه سكوالين. فالسكوالين ده بعد الكوليسترول. فانت بتعرف تطلع هنا شموع اشماع، وتطلع جليسرين، وتطلع اسيتون. الاسيتون بيشيل البينتينجز والجليسرين بيعمل كراتوليتك، بيشيل القشف وطبقات الجلد الميته. لان انت كل جلدك ده هو يا استاذ ده كيراتين ميت يا باشا. اللي انت عمال كده اشرب ميه عشان ارطب جلدي يا باشا، الجلد ده ما بيترطبش. الجلد ده ما بيترطبش، الجلد ده بيتحافظ عليه بافرازات جسمك الداخليه: دهون، زيوت، احماض، كحولات، فينولات، سكريات. ده جلد حضرتك، دي الافرازات. ده انا محافظ على جلدي كده يا باشا طول النهار، في هنا خرام بتطلع الحاجات دي وتتفرد كده، تتفرد كده على الجسم. يبقى شمع، زيت، كحولات زي الجليسرين يا باشا، كيتون بوديز. الكيتون بوديز دي موجوده في اي حته في الجسم، في القولون بتتكون وتتنطر هناك جليسرين وكيتون بوديز. اخلي الطبقه البطانه الداخليه بتاعت القولون دي جليسنينج، بتلمع وناعمه، دي هيلثي، بطانه هيلثي. المخاط اللي بتفرز في ال 8 متر دول في المساحه الكبيره اللي تعدلها 300 متر مربع، بفرشها كلها مخاط عشان حضرتك وانت بتاكل تزفلط الاكل وتعرف تمتص. مساحه ال 70 80 متر بتوع الرئه اللي متبطنين هواء ودم من الناحيه دي، عايز حاجه اسمها سيرفاكتنت، معامل الرئوي ده، المعامل اللي بيساعد الاكسجين ان هو يدوب في الميه ويعدي الناحيه الثانيه. ده الكميه دي مهوله، ده بجددها في الساعه. المخاط اللي معبي مناخيرك وزورك والقصبه الهوائيه. ايه يا باشا؟ باشا انت عندك كميه افرازات يوميه ومواد عضويه انت بتنتجها يعني للاستهلاك اليومي، كميات مهوله. هتعملها ازاي؟ المخاط ده ميوكو بروتين، ميوكو بولي ساكرايدز، بروتين مع سكر، بيتعمل يوميا. ده المخاط اللي بيعبي جواه بقى الاتربه اللي بيعبي جواه الاورجانيزمس والميكروبات والتفاح حضرتك بره. المخاط اللي معبي قولونك ده ما انت بتجدده كل يوم. السرفاكت انت بتجدد كل يوم. حضرتك ده عمليه تصنيع كامله، انت حصرتها لي في سعرات وبدخلها واوقات والانسولين وايه يا باشا اللي انت بتعمله ده يا باشا؟ ايه الهاكس ده اللي انت ماشي وراه؟ حضرتك صحتك في تحسن انت بتعرفها، في تدهور انت بتعرفها، مش مستني ورقه تقول لي اصل التراكمي بتاعي 5.8 ده كويس. ايه يا باشا ده كويس ده؟ انت عندك مشاكل ولا لا يا باشا؟ علاقتك الزوجيه كويسه ولا لا؟ ده ترد بيه عليه. اعصابك الطرفيه فين؟ ما حدش يقول انا بديت ده عشان انزل السكر، ولا الصواد حسن مع السكر نازل. السكر لو نزل عن المستوى اللي المخ عايزه هتتشنج ان شاء الله. حد كنت 300 يعني كنت 500 وخدت انسولين بقى 300 يعني ما رجعش حتى في النورمال ليفل حسب كلامك، هتتشنج برضه، هتتشنج وتدوخ وتقع على 300. دماغك محتاجه 500 يبقى تسيبها 500، مات الكلام. يبقى الدواء اللي حضرتك هتاخده ينزل ال دي ال يوريك اسيد سكر في الدم بيضر كبدك قولا واحدا. الارتجاع المريء انسداد 12 وصعوبه حركه المعده كعضو عضلي مجوف، لا فيها حمض ولا محمض. الحمض اللي بيطرطش فوق اقل حمضيه من العصير المعده اللي تحت. ده من رحمه ربنا بحضرتك، لان العصير اللي تحت ده اللي في بطن المعده لو طلع لفوق يخرب المريء. الانسولين هرمون معوي غير مهم اطلاقا غير ساعة الاكل، عشان يحافظ على الاكل اللي بتاكل مش ننزل السكر بس. بس خلاص، اشكركم على حسن الاستماع، واتمنى نكون ادسون وعملنا تحويل مسار تجيلي يا هانم. بس اشكرك ومنتظرك، اشوفكم على خير، منتظر تعليقاتكم واستفساراتكم، هحاول ان شاء الله اجمعها وارد عليها في كام لايف تباعا، وبس عشان خاطر الهوم ورك بتاعنا ما يتراكمش عليا. اشوفكم على خير، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، تصبحوا على خير.